الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين. السابع في هذا التنبيه السابع نريد أن نقول بأن العلم الإجمالي هي منجد، لكن دائما في العلم الإجمالي اشتباه أصل حتى يصير علم إجمالي. نهتي ولا إذا اشتباه نوع أكو علم إجمالي يصير وما يصير، ما يصير علم إجمالي. لكن منشأ الاشتباه ما هو؟ بعض مرات منشأ الاشتباه في صيغ متعلق التكليف. التكليف معلوم بس متعلق مشتبه، كما مثل مثال الإناءين. في مثال الإناءين أصل التكليف معلوم، اشتبه عن النفس سواه المشتبه، سواه المشتبه متعلق اجتنب عن النجس مشتبه، يعني النجس مشتبه مكلف به مشتبه. فلأجل اشتباه متعلق التكليف يحصل عندنا ماذا؟ علم اجمالي. فالعلم الاجمالي ناشئ من اشتباه متعلق التكليف. هاي الصورة المتعارضة. ومر لا ينشأ من اشتباه متعلق التكليف، ينشأ من اشتباه نفس المثلث، كما ينفي مسألة الخمسة. الخمسة تعلم أنه لو أحكام الرجال مطلق موجهة إلها، لو أحكام من النساء هذا علم إجمالي، ولا بد هذا العلم الإجمالي ناشئ من اشتباه. منشأ الاشتباه ما هو؟ تردد من؟ عليكم السلام ورحمة الله. تردد من؟ ليس تردد المكلف به، وإنما تردد ماذا؟ نفس المكلف. يا أيها الرجل مثلا هيك، مثلا يا ايها الرجل اجهر في صلاتك الصباحية، ويا ايتها المرأة مثلا اخفتي لو جلت. اذا كان مثل اجنبي او هذا يسمع مشغول هذا بحث. هل مقصود في مثل هذه الحالة؟ اهنا متعلق انه لو اخفتي موجه الها، لو ماذا موجه الها؟ اجهر. سبب الاشتباه شنو هو؟ نفس المثلث، يعني ما تدري هي رجل او هي مرأة. يا ايها الرجل هي رجل حتى تقول يا ايها الرجل، يا ايها المرأة هي مرأة حتى تقول يا ايها المرأة. فمنشأ الاشتباه ليس تردد المثلث به، وانما ماذا؟ تردد الشخص في المثلث. اذا العلم الاجمالي دائما ينشأ من اشتباه، لكن منشأ الاشتباه مرة تردد المكلف به، مرة تردد نفس المكلف. ومن اول مباحث العلم الاجمالي الى الان كل حكينا وين كان؟ بما اذا كان المنشأ تردد ماذا؟ المكلف به. اليوم رجعت عنه. اذا كان المنشأ تردد المكلف يعني نتكلم في الخمسة. فالآن انت ماذا؟ عنوان مسألتنا تنبيهنا اليوم مسألة الخمسة، علم الإجمال الذي يصل للخمسة. شفت الخطية هذه وهي العلم الإجمالي إلها، فد مرة نقول هي خطية وفد مرة نقول احنا خطية. اما هي خطية من يا ناحية؟ من ناحية انه تقدر تحكي يا من بعد ويا النساء يا لا نخاف يا رجال، شلون تحكي بناء على هذا الكلام القديم، لو ما ادري ساعتك فيه شيء يقول ولا ان المرأة ما تقدر تحكي تصير احوط الكذا ما مشغول فيه، ما تقدر تحكي والرجال ما يسمع صوتها الاجانب الى اخره. فالمقصود اذا جن المرأة ما تقدر تحكي الرجال والرجال ما يقدر يحكي المرأة اذا يتكلم اذا جن، فهذه الخمسة فعلا اجمالا يحرم ان تحكي ويا المرأة. تقول شلون كيفكم شلون احوالكم، يو انه حرام تحكي يا من هي الرجال، تقول له شلون كيفك، فعلا واحد من ذني حرام. يو سماع الصوت، اذا قلنا سماع صوت المخالف الجنس المخالف اذا قلنا حرام، فهي ماذا فعلا اجمالا بانه يحرم عليها ان تسمع ماذا صوت الخطيب، لا حرام عليها تسمع صوت الخطيبة اللي يحضرون عنها. فالمقصود انه واحد من ذني ماذا حرام عليها، فهذا علم اجمالي يصير لحين اذن ويكون ماذا منجزا. ليس منجز لأن فعلا فريق خطاب موجه له، لكن مثل هالخطاب يا هالخطاب، يعني هذا مثل من إذا تتذكرون مثل عدي فريق إناء أو إناء، أدري واحد منهم لو مقصود إذا يعني مقصود موجه إليه يا خطاب اجتنب عن المقصود، لو واحد منهم ماذا مو مقصود فشنو نجد، هذا الناجع لي خطاب اجتمع عن النجد، فحتما واحد من ذن الخطابين موجه إلي لأنه منجز إلى دليل، خلافا ماذا لما قد يظهر من بعضهم مثل بعض الحجازور. فالمقصود أنه ما دمت أعلم له خطاب اجتمع عن المقصود أو خطاب اجتمع عن النجد موجه لي، بالتالي حين اذن اتمكن بعد ارتكب كل الاناءين. ليش؟ لان ادري واحد من الاناءين حتما واحد من ماذا غصب، واذا مو غصب ماذا حتما ما يردنا عندنا قدي الخمسة تعلم خطاب موجه لها، لكن ما تدري يا خطاب خطاب يا ايتها المرأة لا تسمعي صوت الرجال، يا ايها الرجل لا تسمع صوت النساء، حتما واحد من اجل موجه اليه. فاذا حتما اذا بعد يصير حينئذ هذا العلم الاجمالي مثل ما هناك منجل من ذلك الاناء هم منجل، كما هنا قلنا لا يمكن استعمال اناء ولا ذلك الاناء، هنا هم كذلك لا يمكن أن تسمع صوتها ولا صوت هذه. وأحكام أخرى نذكرها إن شاء الله من العبارة أحكام الخمسة، وبعدين إن شاء الله إذا خلصنا نتكلم ماذا في أحكام الغير وياه، يعني الغير يقدرون ينظرونها يولا ذاك حشي كان فيه تقدر تنظر يولا تقدر تسمع يولا، هسه الغير وظيفتهم شنو يقدرون ينظرون هاي ولا، يعني الرجال يقدرون ينظرون هاي الخمسة ولا النساء يقدرون موقف الآخرين منها، فذا كبر السلام في موقفها من الآخرين. كلام الثاني في موقف الآخرين منها، فذني ماذا كلامه في موقفها من الآخرين، ايش قلنا هي استقرية هم هي تعلم لو موجه لخطاب يا ايتها المرأة لا تسمعي صوت الرجال، يا ايتها الرجل لا تسمع صوت النساء، حتما واحد موجه فمنجه هذا، فما تقدر لا تسمع صوت هذا لا صوت هذا لا تحكي هذا لا تحكي هذا. وكبدي اما بالنسبة الى موقف الاخرين منها، يعني اذا شفنا انه اليوم خمسة نقدر ننظر الى وجهها حينئذ لولا بناء على حرمة النظر الى وجه المرأة ما يقدر يا لا. يلا تقدر تسوي لي علم اجمالي ولا اذا قدرت تسوي علم اجمالي منجز تقدر يلا سوي لي اياه. ما تقدر. شلون تسوي لي علم اجمالي اللي انا داري انا اعلم لو انا ما يجوز ان انظر لو المرة ما يجوز تنظر اللي هي ما تقدر علم اجمالي. انا علم اجمالي بحيث تكليف اللي يكون موجه نتاك بجري موجه ماطع. فاذا على هذا الاساس انا اشك بالشك البدوي انه هل يحرم علي النظر او لا يحرم علي النظر. تدري ماذا إطالة براء إلا اللهم إلا اللهم واحد يتمسك بمن بآية وقل للمؤمنين يغضوا. نقول يغضوا يشمل علما يشمل النساء ويشمل ماذا مطلقا حتى المتعلق يدل على العموم. يشمل وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم عن الرجال عن النساء عن القناطة. الرجال حتما يخرجون او نقول من اول مثلا بمناسبات الحكم والموضوع من اول مداخل يبقى حينئذ ماذا النساء اذا هتشكن النساء والقناطة يبقى اذا هتشكن اذا هتشكن. وهذا بحسب الظاهر انما يتم بناء على ان الخنثى حقيقة ثالثة يمكن هالإحشاء نحشيها. أما إذا قلنا حقيقة رجل وامرأة بحسب الظاهر بعد ما نقدر نقول يعني يقول إنه يغض من أبصار عن الرجال والنساء والقنابل هي خنثى يا رجل يا مرحبا. على أي حال لو قلنا حقيقة ثالثة يمكن نقول حتى المتعلق يدل على العموم. فإذا يدل على العموم يصير المعنى يقول للمؤمنين يغضوا عن أبصارهم عن النساء وعن الخنثى. فالخنثى ما يجوز النظر إليها. نتوصل النوبة علما إلى إصالة علم براء. إذا هتشكن يابا إذا هتشكن. لكن يمكن لقائل أن يمنع هذا عموم في آية ماذا وقل للمؤمنين يغضوا. فإذا منعنا هذا العموم إذا منعنا هذا العموم فحينئذ نتمسك بإصالة براءة. هذا بالنسبة علما للرجل. بالنسبة للمرأة نفس الحكي يجي لا قصدي تغسل عشر وش وقت يسأل أصل براءة. لا أصل براءة يبعدهم وقل للمؤمنين يغضوا. كل شيء له حلال هذا براءة. كل شيء له حلال بعد استرهاق استكشف الأمر. التابع قد عرفت. فهذا عنوان ماذا من ناشيك يريد يدخل في مسألة الخنثى العلم الإجمالي للخنثى. قد عرفت أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة مثل الإناءين بني المشتبهين بالشبهة المحصورة. المانع شنو من إجراء الأصل هو العلم الإجمالي بالتكليف. لا نعلم إجمالا بأن إجتنب موضع إليه المتعلق بمن بالمطل. هذا التكليف المتعلق بمن بالمغلط. مجموع شنو مطلق به يعني شنو المقصود مطل به يعني نفس الشخص مش شخص ما تقول مطلق المطلق ذلك التكليف. هذا يحترق لو المطلق به يعني المقصود إناء إناء يقال هم مطلق بأمر سهل. انت يحتمل هذا ويحتمل ذاك من أساس يقول لا تهمل أنت من أول. يعني هو العلم الإجمالي بالتكليف المتعلق بالشخص يعني المكلف بذلك التكليف بالشخص أنت فهذا ألطف نقطة. فالمانع العلم الإجمالي ثم نقول وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلف به. وهذا المكلف به شو المقصود من شخص شيء يعني شيء المكلف به ثمانين في المشتبه بالخمر إبلاطين واحد من الخمر إبلاطين واحد من النجس أو نجس أو غيرهما مثل مقصود إبلاطين واحد من المقصود. هنا الاشتباه ناشئ منين؟ علم الإجمال ناشئ منين؟ من اشتباه الشيء المكلف به وهو الإناء. وقد يكون من جهة اشتباه المكلف نفسه شخص يعني كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة أحد لباس رجلي. أنت تدري يقول أمام ماذا حرام والمنطقة، يقولون أمام ماذا للمرأة والمنطقة هذا الكذا. بعضهم يقولون مثل ماذا حرام بعض قدماء الأصحاب للمرأة تشبه مثلا أو كذا إيه. فتدري يا لباس الرجال مثل الأمام حرام عليه، يا لباس ماذا النساء مثل عباية فوشية مثلا حرام عليها، كما في القنص العالم إجمالا بحرمة أحد لباس الرجل والمرأة عليه. يقول وهذا القنص مثل من فعلا بخطاب مردد من الجهل، مثل من خطاب مردد، مثل من خطاب مردد، مثل من مثل الإماءين عدي حتما واحد منهم إما مقصود، يا إذا مو مقصود ماذا النجس فأعلم أحد الخطابين موجه، أنهم تعلم الخمسة أحد الخطابين موجه، فإذا قلنا ذات منجس هذا هو منجس ما أقدر أخبعك. إذا في مسألة الإناء المردد بين النجس المقصود يكون منجس العلم فمن هنا كذلك، وهذا من قدير، يا هو هذا من قدير علم الإجمال الخمسة، علم الإجمال في الخمسة الذي عنده خطاب مردد نظيرنا من قبيل ما إذا علم أن هذا الإناء خمر أو إذا مو خمر، إذا هذا الإناء مو خمر فشنو ذات الثوب هو أدي إناء أو أدي ثوب، لو هذا الإناء ماذا خمر إذا مو خمر ما إذا ذلك الثوب مقصود، لو ترى ذا هكي أعلم إجمالا هكي، لو هذا خمر ذات الثوب مباح إذا هذا مو خمر ذات الثوب ماذا مقصود، فأعلم توجه خطاب واحد إلي لا خطاب اجتنب عن خمر لا خطاب اجتنب عن المقصود واستحرفت. فهم هذا التفسير هذا العلم الإجمالي ممجد لي ولا هو هذا ما في الخمر وما في المقصود، قد عرفت الأمر الأولي أنه لا فرق يا أمر أقول عن عيش سابع بعض في الأمر الأول أعرفت من ضمن الأمور اللي بيناها أمور التسعة والذي باقي اثنين بعد أردت في الأمر الأول أنه لا فرق بين الخطاب الواحد وبين الخطابين المرددين، هاي من عدي بين الخطاب الواحد، الخطاب الواحد مثل من اشترب عن النجس وأدرى حتما النجس أكل، بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين، موضوعه يعني شنو موضوعه النجس بين المشتبهين يا المشتبهين يعني الإناءين يعني ما تفرق بين هالخطاب الواحد الذي حتما موضوعه موجود بين المشتبهين وبين من وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع احدهما بين المشتبهين وبين الخطابين، يا خطابين يا انا خطاب ايش عن الخمر لا ايش عن المقصود، بين ذي الخطابين المعلوم وجود موضوع احدهما حتما يا موضوع المقصود موجود لا موضوع خطاب ماذا اشتغل على الخبر موجود احد الموضوع بين الخطابين موجود بين المشتبهين، بين المشتبهين ياهو يعني بين الاناء وبين ماذا الثوب، وعلى هذا يعني اذا دلنا ماكو فرق بين الخطاب الواحد وبين وبين الخطابين المرددين، اذا هتكلنا كما سابقا ابنينا الان لو اقبلنا ذاك الذي بنينا عليه سابقا ان الخطاب المردد ايضا منجس كالخطاب غير المردد فيحرم على الخنثى، اجينا بعد ماذا علم اجمال الخنثى راح يصير منجس، الان راح نتكلم ماذا عن دليل موقفها مع الاخرين، هي موقفها شلون فيحرم على الخنثى، اولا شنو كشف كل من قبلي، مقصود من قبله يعني شنو القبل، لا ليس المقصود هو هاي مهم العبارة، ليس المقصود القبل والدبر، فإن الدبر بلا إشكال جابت وكانت هي رجل امرأة قوم فيحرم مارا، فالمقصود من قبله يعني آلة الذكورية وآلة الأنوثية، فإنه لو كانت ماذا أنثى فآلة الذكورية تكون كالأصبع الزائدة، والاصبع الزائد لو واحد طلع على فرد اصبع زائد في بطنه او تحت بطنه نستجير بالله يجوز النظر اليه ولا يجوز، فهنا هم كذلك فالمقصود من قبله آلة الذكورية وآلة الأنوثية، هذا المقصود لا تشتبه، فإن أحدهما زائد جزمة والآخر أصلي ليس بزائد، الزائد يجوز النظر إليه وإن كان شكل شكل غير الزائد، يقول قل يصير حين هذا الشكل فالمقصود ذلك. وعلى هذا فيحرم، يعني إذا قلنا الخطاب المردد كالخطاب غير المردد، فيحرم على الخنثى كشف كل من قبولي محمد شكل عن طرح زين قبولي، ما قال ماذا قبولي، يعني اثنين القبل قاعد يتراب مو القبل والدبر، لأن أحدهما حول قطعا تمت. وبعد والتكلم مع الرجال والنساء إلا لضرورة، هذول منها من هالعبارة لمستفيد الشيخ الأنصار رأي أن الرجل يحرم عليه، تتشن المستفاد يعني يستشم يستشم، ما قال فرضان يستشم، هتشين عده أنه ما يجوز ماذا إيه. والتكلم مع الرجال والنساء أن الرجل ما يجوز أن يسلم والمرأة إلا بمقدار الضرورة، وهكذا النساء قد يستشم هذا، وكذا استماع صوتهما أنه حرام هم يستشم هتشين، أن الرجال ما يقدر يسمع صوت المرأة والمرأة ما تقدر تسمع صوت الرجال، فبالتالي هذه يكون تبعد بيتها، وإذا كان أكو ماذا في بيتها تسمع بلي المحرم تسمع معها سماعة يخلون ماذا أو عزار يقرون ونساء يكون ماذا صوت إذا مات حينئذ على هالشيء شبع إلا اللهم هذا مطلع آخر عصره حرج ما أدري بعدين إن شاء الله يجينا، بل شوية نخفف على الخنثى من باب العسر والحرج هذا، بس الآن باب إذيبة يحرم عليها ماذا أن تحكي وأن تسمع ماذا صوت من دوله. اجيني إلى الرجال والنساء موقف الآخرين معه، يقول الرجال فلا يقدر يحكي وياها، ليش؟ لأن الرجال يقول أنا أشك هذه مرأة، إذا مرأة ما يجوز يحكي وياها وأسمع صوت، إذا رجل مثلي يجوز شك بدوي هذا بعد ما أدري حرام علي أو مو حرام علي، ما تجد حرام علي وعلي من على المرأة، أنا شنو شغل بالمرأة علي ما لي لما يتم منجز، لأن إذا أحدث تثبيت إلنا لنفس الشخص لا تجد تثبيت إما علي إما على غيري إما علي إما على غيري، يعني أشوف علي أصل أو ما أصل، هالمقصود الرجل يقدر يجد أصل البراءة ضمن العموم قد يمنعهم وأقل المؤمنين يغضوا. يقول وإن جاز للرجال والنساء استماع صوتها، بل يقدرون يدرونها، ليش؟ لإطالة الحل، كل شيء لك على، لكن إنما يجوز التمسك بإطالة الحل بناء على ما عدم دليل اجتهادي، بناء على عدم العموم في آية الغض للرجال، آية غض الرجال إذا قلنا ما بيها عموم، ما بيها عموم شنو؟ يشمل الخنثى، إذا قلنا أكو بيها عموم وقلنا يغضوه أبطارون يعني عن النساء والخنثى، شد العموم راح يثبت على أنه ما يجوز أن أنظر أنا إلى هذه الخنثى، إذا قلنا ما أكو عموم، إذا قلنا فأتمسك بإطالة الحيل بناء على عدم العموم في آية الغض للرجال، أقول للرجال الجار المجرور ديما متعلق بالغض متعلق مو متعلق بالعموم، لا يصير اشتباه يا إخوان، يعني هتشيري بقول بناء على عدم العموم في آية غض الرجال، عندنا آية غض الرجال وعندنا آية ماذا غض النساء، فيبقى ماذا المرأة شلون المرأة المرأة تقدر تنظر للخنثاية ولا، يقول بلي هم سؤال تلحل المرأة تشوف تقول يا ربي هاي رجال، اذا رجال ما يجوز انظر لها، اذا ليس برجال يجوز بان انظر لها، فاشك حرام ومو حرام النظر الها، كل شيء لك حلال عموم اتي ولا عموم، قد واحد يقول بري اتي عموم بري اجتهاد يثبت لها عدم الجواز، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أو أو أو إلى آخره، هذا عموم خب أكو بي بعد، يعني هذا ما أكو بعد بي عموم، هذا جزما أكو بي عموم يشمل ما فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول لا هذا العموم ما يمكن التمسك به. ليش؟ ليش ما يمكن التمسك بالعموم؟ لأن أحد المخططات شنو؟ أو نسائهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، هذه الآية بعولتهن أو آبائهن أو أخوانهن أو أو أو أو أو أو أو نسائهن، أقعدني ولا واحد من عدن أو نسائهن، يعني المرأة تقدر قدام المرأة تبرز زينتها. فعلى هذا الأساس احنا نقول على انه بعد ما يجوز التمسكنا بالعموم، التمسك بالعموم شبه المصداقية، لانه يحتمل هاي الخنثى تدخل تحتنا تحت نساء على النساء، فتدخل تحت النساء. مثل اذا قلت اكرم العالم الا اكرم العالم الا الفاسق، اذا اتقلت وشكينا على انه هذا الرجل فاسق ومو فاسق نقدر نتمسك بالإصالة؟ لا، ليش؟ لن نحتمل انه داخل تحت الفاسق، ما نقدر نتمسك بالعموم لإثبات وجوب إكرامه. هنا هم كذلك الآية تقول لا تبدي الزينة الا للنساء، ونحتمل هاي للنساء، فما نقدر بعد نتمسك بيما بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن، لا يمكن التمسك بعد العموم. يصير التمسك به في الشبهة مصداقية. شلون إذا قال لك قاعد أكرر لا قال لك أكرم الرجال أكرم العلماء إلا الفصاح، وشتيت هذا فاتح يا مصاد، أقدر أتمسك بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرامه؟ لا، تمسك العام في شبهة مصداقية. هنا عينا من هذا القبيل تمسك بالعام في شبهة مصداقية، أحتمل هذا من مصادقه مخصص. المخصص شنو هو؟ يعني النساء مخصص، هو خصص، يعني احتمل من مصادق النساء مثل ما هذا الرجل احتمل من مصادق الفاسق. اذا احتمل ما اقدر اتمسك بالعموم لاثبات وجود اكرامه، هنا هم ما يمكن التمسك بالعموم لاثبات هكذا انه لا يوجد ابداء الزينه. اقول احتمل انه وقع اشتباه هنا في قلم الشيخ رحمه الله عليه، لان احنا كلامنا في ابداء الزين ولا في النظر، وين احنا عايشين ما ادري. سلام تقدر تنظر المراه الى الخنثى لو ما تقدر نتمسك باطاله الحيل. جميل جميل هذا الكلام. طب اذا واحد يريد يعترض شلون يكون يعترض؟ يقول يقول اكو عموم. شنو هو العموم؟ هو لا يبدين زينتهن، احنا نريد نتمسك بالعموم. احنا نريد نقول على ان المرأة تقدر تفك عبايتها قدام الخنتة وتطلع جسم، هنا كلامنا. اذا هذا كلامنا بل تقدر ماذا تقول لي؟ حكو لا يبدين زينتهن، لكن انا اقول ما المرأة متغشاية كلش حاطة فوشية همها شوي يشيل فوشيتها من وراء ماذا استقف اتعايل للخنتة من بعيد ومثل تبدي زينتها تعايل للخنتة شيء يتمسكون بآية ولا يبدين زينتهن، يكون مناسب دينه يتمسك. وقل للمؤمنات يغضبن، لكن هل اشتباه شلون تبرر شلون هيك اشتباه صار؟ بعض مرات اكو بد اشتباهات ما ادري شلون تصير، اظن بابها هو عدل ما يمكن يوجه هذا من جملة هذه الموارد. إلا اللهم أن واحد يقول إذا حرم إبداء الزينة حرم النظر، أقول لك هذا فرد حشم ما أفهم شنو أنه إذا ما يجوز المرأة تفك عبايتها وهدومها الحلوة وجسمها اللطيف تطلعه، إذا ما يجوز هذا هي ما يجوز لها أن تنظر، مثل هاي شلون ملازمة؟ شلون أولوية هاي الصيحة؟ المقصود أنه بلي يقول وعدم جواب هذا للمرأة ترك عديده باك للرجال ترتفت لأكلها النساء الصغيرة، وعدم جواب التمسك ذاك وإن جاز للرجال باستماع صوتها بل النظر لإصالة الحل بناء على عدم العموم في أدره، وإن جاز علما بعد جيمن وإن جاز علما بعد للنساء هم لإصالة الحل، لكن العموم ماكو. يقول وعدم جواب يعني بناء على عدم جواب التمسك بعموم آية حرمة إبداء الزينة. طبيعي إبداء الزينة زينة من حرمة على النساء، يعني آية حرمة إبداء الزينة غير على النساء. فالمقصود ماذا؟ لاشتباه. ليش نقول هنا ما يجيب التمسك بالعموم؟ لاشتباه الذات المخصص. المخصص شنو هو؟ إلا أو نساء متعلمة والمخصص، هذا مشتبه علوم المصادق المخصص. بس التمسك عن فشل المصادقين ما يجيب زينة. يا هذا فرد سؤال جديد، الخنفة تقدر تتزوج ولا أو يتزوجون بيها؟ فالمقصود على أنه إذا واحد يريد يكون غير الدينة وقل للمؤمنات يغضب لأنه لن يترك فعل الخبير. هاي الشنحة بالعكس ذاك بالأولى ما يجوز، لأن قاعد لا تأذى نفسك وكل شيء لك طاهر. إذا ما يجوز وقل للمؤمنين يغضوا قل للمؤمنات فلنتمسك دينة بقوله عليه السلام كل شيء لك طاهر حتى تعلم مدني انت ايش قاعد تسوي؟ اذا ما يجوز هذا فنروح الآية ماذا؟ دي في آية نبية، لان دي تقول ابداء الدين حرام مو قضية النظر، هي شماعها ربو زين. وكذا يحرم فرع جديد، انت القنفة التهمة لا تقدر تسمع صوت الرجال لا صوت النساء لا تتكلم، لكن تقدر تتزوج حينئذ لو ما تقدر تتزوج بعد يتزوجون بيها او هي يقول لا هم ما تقدر. ليش؟ لأنه يشترط في الشخص الزوج يحرز أنه رجال، والمرأة يكون الزوجة تحرز أنها مرأة. إذا ما أحرزت أنها مرأة يعني تحتمل هي رجال، فإذا الاستصحاب شيء يقول لها عقد فاسد. ليش؟ لأن قبل ما يجري العقد ما كان يجوز لها ماذا؟ أن تبدي فرجها أو كذا أمام ذلك الزوج. الآن تشوف لما انجرى أنكحت وزوجت وقبلت، لما انجرى أكثر يوم نستصحب عدم حصول ماذا؟ بقاء الحرمة. بقاء الحرمة حرمة تشتل فرج وكذا يجب حفظ الفرج. لكن نستصحب حينئذ ماذا؟ إلى الآن فالاستصحاب في باب المعاملات تجد أن الاستصحاب دائما ماذا يقتضي؟ ماذا؟ التفات إهانهما. كذلك إذا شكت أن هاي المرأة، إذا شكت هاي الزوجة، إذا شكت على أنه مرأة ولا فالاستصحاب يقول لها عقدش ما ترتب عليه أثر، وهكذا بالنسبة إلى طرف الزوج. يقول وكذا يحرم عليه التزويج والتزوج. ليش؟ لوجوب إحراز الرجولية في الزوج والأنوثية في الزوجة. إذا الأصل إذا إحراز ما في الأصل عدم تأثير العقد، وأصل بأي معنى استصحاب يعني لا تنسوا، ووجود حفظ الفرج يعني استصحاب وجود الحفظ يجري الآن. ويمكن أن يقال قد واحد يقول شيخنا هاي الخنفة خطية، ترى هواي أيها العلماء ضيقت عليها، أنا عالم جديد أريد أن أوسع لنا على الخنفة. أقول أصلا خطابات ما تشملها، لا خطابات، خطاب يا أيها الرجل، يا أيها الرجل لا تسمع صوت الأنثى، وخطاب يا أيها المرأة لا تسمعي صوت الرجل. ذن الخطابات وغيرها كل الخطابات مختصة بالرجال والخطاب مختصة بالنساء ما تشمل الأنثى أصلا، وإذا ما تشملها. فإذا على هذا الأساس العلم الإجمالي إيش راح يصير؟ فعلا الإجمالي بعد ما راح يصير لها، هي علم إجمالي إنما يصير يجي إذا خطاب لو خطاب رجال لو خطاب النساء يشملها. أنا نقول ما يشملها إما للانصراف، يقول يا أيها الرجل انصرف إما إلى الرجل الصدق، رجل معروف هذا المتعارف. الحمد لله أكو واحد ذهنه يروح للخنطة. فخطاب يا قل للمؤمنين منصرف عن خنثى، وهكذا خطاب وقل للمؤمنات، خصوصا الانفراد يصير واضح وين في مسألة التشبه. مو عندنا احنا الرجل يحرم عليه يتشبه باللباس، باللباس ايه من باب قرب التشبه، لباس الانثى يحرم عليه لان تشبه. وهكذا المرأة ما يجوز لباس الرجل من باب التشبه، خصوصا هذا بعد الانطراف هنا يصير جدا واضح. ليس جدا واضح؟ لان التشبه ايضا يصير للذي ما متشبه، ان اذا هو من داع ماذا فيه الاشتباه هم بعد يقال له على انه يحرم عليك تلبس للتشبه. هي الرجل ما يجوز الا تلبس انت لاجل التشبه، هذا انما يختص بمن ينصرف علما الى الذي في اصل ما به اشتباه فنقول يحرم ماذا عليه. الا يحتمل فلو نقول على انه العلم الاجمالي لا يكون حجة في حقها، لماذا؟ لان الخطابات ما تشملها من باب الانفراد، واما ان لا ندعي ان الشرط من الجزية. والله هاي الدعوة التفت لها خاف غامضة. انظر الشرط كون الخطاب من الجزء متى؟ متى الخطاب يا ايها الرجل يحرم عليك لباس الانثى، هذا الخطاب شو ممكن يصير منجز؟ اذا ادرحت من موجه الي، شو وقت ادرحت من موجه الي؟ اذا ادري انا رجل، اذا ادري رجل حتما موجه الي، فاذا حتما موجه الي يصير ماذا؟ منجز. اما اذا الخطاب قال يا ايها الرجل وانا ما ادري رجل يا مو رجل، لا يكون هذا الخطاب منجز. شرط تنجيز الخطاب ماذا؟ شرط كون الخطاب منجز ماذا؟ ان اعلم بانه موجه الي جزما معلوم الي بالتفصيل. هو الخطاب يقول يا ايها الرجل ادري انا، ايه لا يكون الخطاب منجز. وفي مثال الخمسة الخطاب يشيكوا وقل للمؤمنين، ما تدري هي مؤمنة ولا، وقل للمؤمنات، ما تدري هي مؤمنات ولا، فلا الخطاب منجز وحجة. ولا الخطاب الثاني شرط منجزية التكليف ماذا؟ العلم بأن الخطاب حتما موجه علما لي. فأنت قد تشكل تقول شيخنا تشلون في مسألة إذا أكو غلاطين واحد منهم لا نجس، لا مقصود هنا الخطاب همات ما أعلن يا خطاب موجه إلي جزما، ما أدري موجه إلي خطاب يا فلان يا أيها الرجل اجتنب عن النجس، يا خطاب يا أيها الرجل اجتنب عني عن المصب، هم ما أدري. أقول لك لا، هناك فرق. ليش؟ لأن ذني حتما جبعد يقوله يا أيها الرجل وأنا رجل لكن ما أدري، هذا الخطاب اللي بيقول يا أيها الرجل يقول إيش عن المصب وعن النبي، يقول هما في حكم خطاب واحد، وكأنه قيل اجتنب ماذا عن النجس والمقصود، كأنما هكذا قيل. وأين هذا من مقامنا؟ فإنه في مقامنا المفروض الخطاب يقول قل للمؤمنين ويقول قل للمؤمنات. أنا ما أدري قل للمؤمنين أدخل تحت المؤمنين ولا، فما أدري حتما مؤمن حتى متوجه إلي الخطاب، وذاك ما أدري من المؤمنات حتى حتما موجه إلي. فالخلاصة إذا النتيجة يمكن نقول الخمسة علمها الإجمالي ليس بمنجز عليها. ليش؟ إما لأجل الخطابات منصرف عنها، والخطابات تنصرف علما، يا أيها المؤمنون من خمس إلى غير الخمسة إلى الغالب المتعارف يرضي على أنه ماذا شرط عقله شرط منجزية التكليف أن يكون التكليف ماذا معلوم توجه أين إلى الشيخ نظر التكليف يقول يا أيها الرجل من أدرى الرجل وهنا ليس كذلك قد يقال هكذا الشيخ الأنصاري يقول كلتا الدعوين يا صاحب الحدائق كلتا الدعوين قيل بأنه لصاحب الحدائق كنت ادع يا صاحب الحدائق ضعيفة خصوصا الأخيرة في الأخيرة جديد شرط تنجز التكليف أن أعلم لما يقول يا أي رجل أعلم أني أنا رجل هذا ما تقول من جبته هذا من جبته الحجي المهم يا أخي العلم الإجمالي شو وقت تصير منجز إذا تعارضت الأصول المهم هذا وهنا تتعارض الأصول يوم تتعارض الأصول تتعارض الأصول لأن بالتالي تعلم هذه الخمسة بأنه لا يحرم على لباس الرجل انتظر لا لباس الأنثى فما تقدر تجري إصالة البراءة عن حرمة لباس الرجل لأنه معارض لمن لإصالة البراءة عن حرمة لباس الأنثى فالأصول متعارضة علم دار في المنجزية هذا وهذا حاصل بعد تقول لازم ان يعلم وإلا برأيك لا على رأيك اذا سافرت انا الى منطقة ما ادري مسافر انا الان لو مو مسافر لازمه لا صلاة قصر علي واجب لا صلاة تمام على رأيك اتش يعني اذا انا مسافر من فراسخ يا خطاب موجه الي يا ايها المسافر بس انا ما ادري مسافر ولا صلي ماذا قصرا اذا ما عد ملاموه من فراسخ لا يقال يا ايها المسافر صلي قصرا يقال يا ايها الحاضر صلي تماما طب انا ما ادري حاضر يا موها فلازمية ما اصلي انا اقول ما ادري حاضر هذا يقول ايها المسافر انا ما ادري مسافر هذا يقول ايها الحاضر انا ما ادري حاضر هل واحد شيء احتمال الحجي لا المهم في منجزية العلم لا تعارض المشروع لا تعارض اكثر وأما حكايتك الأولية تقول الخطابات تنصرف علما إلى الرجل المتعارف والأنثى متعارفة ليش ماي خنت أقول لك هذا غير حج يعني الخطاب اللي بيقول عورة المؤمن على المؤمن حرام والذين هم لفروجهم حافظون يكون شو نقول أن الخنثى هذا الخطاب ما يشملها تقدر تطلع ماذا ما يجب عليه حفظ يعني تحتمل هذا صاحب الحدائق صح أشياء هذا بالله نقول الخطاب من طرف عنه إذا من طرف عنه يعني عورته مو حرام تقدر تطلع عورته تقدر تحتمل هذا ما يمكن أن هاي الحكاية نحكيها بأن نقول على أنه ماذا الخطاب ما يشمل ذلك يعني يا مزيد هي الخطابات اللي دي بلسان المؤمن ما تشملها بلسان المؤمنة اما يشملها لا يقول ينصرف المؤمن لا ينصرف المؤمن او المؤمنة الى من هكذا يبدأ الى المتعارف هكذا فهذا رد على صاحب الحدائق نقول صحيح هذا الكلام ذلك طبعا نقول على انه تشمل ما الى معنى ماذا يقول معيد التكلم يقول ويمكن أن يقال هذا القول علما لصاحب الحدائق توثيق من باب التوسع على الخمسة ماذا يقال بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة يعني المختصة بالرجل أو المختصة بالأنثى بعدم توجه علما علما إليها إليها بما متعلق توجه مو متعلق بالمختصة ليس عدة اشتباه الكفت يا أخي إما للدعوة الأولى هاي لانصرافها انصراف الخطابة إلى غيرها يعني غير الخمسة خصوصا في حكم اللباس مو لباس الرجل حرام على الأنثى لباس الأنثى حرام على الرجل وجه الخصوصية شنو يقول حرمة اللباس لباس الرجل على المرأة على الرجل من يابا حرام المستنبط هذا حكم اللباس مما دل على حرمة تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر. يعني احنا ما عندنا دليل خاص يقول على انه لباس الرجل على المرأة حرام، يقول التشبه الرجال بالنساء حرام او النساء بالرجال حرام. من هذا الذي حرم التشبه استنبطوا هذا ان حرام الرجال يلبس لباس الانثى وبالعكس. فيقول خصوصا هذا نقدر نقول انه ما يشمل التمثاليات، لان هذا يقول حرام لبس الرجل لباس الانثى، ما التشبه صار تشبه انما يصدق اعلامه. فالذي من اصل ما من اسمام متشبه، اما الذي من اصل متشبه بعد هذا ما يشمله. واما لاشتراط التكفي دعوة ثانية بعلم المكلف بتوجه الخطاب اليه تفصيلا، يكون يعلم ان هذا الخطاب حاسبا الى متوجه خطاب يا ايها الرجل، رجل وحتما الخطاب اقول تفصيلا طيب علمه مو يعلم، لا مو يعلم توجه، يعني يعلم المكلف بالتوجه لكن التوجه تفصيلي، يعني الخطاب المتوجه يعرف هذا متوجه، المتوجه تفصيلا هو هذا، المتوجه تفصيلا هو هذا الخطاب يا ايها الرجل. وان كان طب شو بتقول في المقصود والمجد شلون؟ شايف ما في توجه تفصيلي في المقصود والمجد، يقول لا هناك عفو، لان الخطاب يقول يا ايها الرجل، اتمنى انا رجل لكن ما ادري على مين يقول السؤال عن النجس ويقول السؤال عن المقصود. فنقول ما دام حتى نوجه اليه يوم النجس وين المقصود، اذا على هذا الاساس فما في حكم خطاب واحد. وان كان هذا الخطاب مردد بين خطابين موجهين اليه، شن موجهين اليه؟ تفصيلا. ليش قال تفصيلا؟ يعني هو الخطاب الاول يقول لاي الرجل، الخطاب الثاني يقول لاي الرجل، حتما واحد موجه اليه ماذا؟ تفصيلا، لان انا رجل حتما، فلو هالخطاب يشمل انا رجل، لو هالخطاب. فيقول وان كان مردد ما يأثر. ليش ما يأثر؟ لان الخطابين لشخص واحد، خطاب اشتمل يا ايها الرجل عن نجس، خطاب يا ايها الرجل اشتمل عن مقصود، ظنوا خطابين، هنا مكتوب بشخص واحد، مناسب يكون وصول ماذا؟ لشخص واحد، بمنزلة خطاب واحد بشيئين. إذ لا فرق، يعني كأنه قيل اتركهما، إذ لا فرق بين قول يجتنب عن الخمر ويجتنب عن مال الغير. ظن خطابه جاز، من انا رجل يشمل واحد من ظن خطابه، لا فرق بين هذا وبين قوله ماذا اجتنب عنه كليهما، هذا في حكم الخطاب الواحد بخلاف موردنا، بخلاف الخطابين الموجهين الى صنفين، الى صنف الرجل الى صنف الانثى، والمثلث يعلم دخوله يا بالرجل يا بالانثى، يعلم دخوله تحت احدهما. فالمقصود هنا ما يدف عن الى خطاب واحد، بس شيخ الأنصار يقول لكن كل من الدعوين خصوصا الأخيرة ضعيفة. ليش؟ فإن الآن يجي هذا بيان إلى الدعوة الأولى، ليش ضعيفة الأولى وهي الانصراف، يقول شلون يقول الانصراف لازم أعرف الخنثى مو حرام، فإن دعوة عدم شمول ما دل على وجود حفظ ترجع عن الزنا العورة عن النظر، كل يجب حفظ العورة عن مو عن الزنا عن النظر، لا ينظر الآخر، نقول هذا دليل دال على وجوب العورة عن الزنا عن النظر، نقول ما شامل للخنثى، أنا ترى هاي للخنثى متعلق بينا شمول عدم شمول الخنثى، أنا ترى يعني أنه باطل. وكذا جمع الدعوة الثانية، ليش باطلة؟ وكذا دعوة اشتراط التكليف، تقول شرط التكليف أن أعلم بأن هذا الخطاب موجه إلي حسنا، فطبيعي يا الرجل يشملني أنا رجل، هذا من ينجب بالعلم بتوجه خطاب تفصيل، هذا من ينجب. فإن المناط في وجود الاحتياط في الشرط المتعارض المشهور جدا عدم جواز إجراء أصل الإباحة المشتبهين، إذا ما يمكن إجراء الاثنينات من المعارضة يصير منجب، وهو ثابت فيما نحن فيه. ليس ثابت؟ ضرورة المرأة تدري على أنه لو الخنثى تدري لو على أنه ثوب الرجل حرام عليه لو ثوب الأنثى، لو هالعورة حرام عليه ابدأ لو العورة الثانية، لو هالآلة وتلك الآلة، ضرورة عدم جواز جريان إطالة الحلف تشفي كل من قبولي الخنثى للعلم بوجود حفظ الفرج من النظر والزنا على كل أحد يتعلم، فيتعلم لو هالآلة حرام لو هالآلة حرام. فبالتالي إذن على هذا الأساس أصل براءة ما لا يجري، أصل براءة ما يجري المعارضة. فمسألة الخنثى قلنا مثل ما نظير المكلف المردد بين كونه مسافرا أو حاضرا لبعض الاشتباهات، لأنه يدري مشت من تراسق وسبعة، يقدر على أنه يقول أنا ما أدري هذا خطاب يا أيها المسافر موجه لي حتما جماعة لقصر، وذاك ما أدري جماعة لماذا تمام يقدر؟ لا، فلا يجوز له ترك العمل بخطابيهما، يعني بخطاب المسافر اللي بده يصلي قصر وبخطاب الحاضر الثاني ان شاء الله تعالى.